إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد غلا كثير من الناس في الاشتغال بهذه الدنيا حتى صارت أكبر همهم، يفرحون إذا أقبلت ويحزنون إذا أدبرت. الناظر في حالهم وفي غفلتهم عن الآخرة يصيبه العجب، حتى ما قال الحسن البصري رحمه الله في مثل هؤلاء: أمؤمنون بيوم الحساب هؤلاء؟ من منا عباد الله إذا رأى شيئا من نعيم الدنيا تذكر نعيم الآخرة؟ ومن منا إذا تحدث بحديث جعل للآخرة منه نصيبا؟ ومن منا إذا فرح فرح للآخرة، وإذا حزن حزن للآخرة، وإذا غضب غضب للآخرة، وإذا رضي رضي للآخرة؟ من منا الذي جعل كل حركاته وسكناته للآخرة؟ يقول عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. واسمع معي رحمك الله إلى هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى الإمام الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان همه الآخرة جمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا راغمة. ومن كان همه الدنيا فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. في هذا الحديث عباد الله بيان أن صاحب الهم الأخروي الذي همته الآخرة، الذي همه الآخرة وهمه رضا الله عز وجل، وهمه النجاة من النار ودخول الجنة، من كان هذا همه أكرمه الله تبارك وتعالى بثلاث نعم. أولى تلك النعم جمع الله عز وجل عليه شمله، وهذه من نعم الله العظيمة ومننه الجليلة على العبد، أن يجمع الله عليك شملك فيعطيك السكينة والطمأنينة، ويجمع عليك عقلك فتميز بين ما ينفعك وبين ما يضرك، ويجمع عليك أهلك ويجعل المودة بينك وبين أهلك، ويجمع عليك أبناءك ويصلحهم، ويجمع القلوب عليك ويكتب لك القبول في الأرض، فلا يراك أحد من المؤمنين إلا أحبك. وهذه النعم عباد الله لا تكون إلا لمن كان قلبه عامرا بالإيمان، وكل همه منصرف إلى رضا الرحمن، مشتغل بما خلق لأجله، وهو تحقيق العبودية لله رب العالمين. ولهذا كانت الآخرة أكبر همه، فلا يحزن على ما فاته من هذه الدنيا، ولكنه يحزن إذا فاته ما يقربه إلى الله عز وجل ويعمر آخرته. النعمة الثانية عباد الله لمن جعل همه الآخرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل غناه في قلبه، فالغنى ليس بكثرة المال، وإنما الغنى غنى القلب. فمن كان قلبه راضيا بما قسم الله عز وجل عليه يكون غنيا سعيدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. لأن من كان راضيا بقضاء الله وقدره وبما قسم الله عز وجل له، علم أن القليل من هذه الدنيا يكفيه، والدنيا دار ممر، والآخرة هي المقر. والفقر لا يعوق المؤمن عن عبادة ربه، ولا يكون مانعا له من تحصيل السعادة والطمأنينة. فإذا رزقك الله عز وجل غنى القلب، وصرت لا تلتفت إلى ما عند الناس، فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة. يقول ربنا سبحانه عز وجل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والله عز وجل أفعاله كلها صادرة عن علم وحكمة عظيمة، فإنه يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، فينبغي للعبد أن يرضى ويسلم لربه سبحانه عز وجل. والنعمة الثالثة عباد الله في قوله عليه الصلاة والسلام: وأتته الدنيا راغمة. المؤمن الذي جعل الآخرة أكبر همه لا يأبه بالدنيا ولا يجري خلفها، ولكن يجعلها مطية للآخرة، فلا تغره بزينتها وزخرفها وملاذها، لأنه يعلم أنها فانية، والنفوس الأبية تنفر منها، فيأخذ منها ما يحتاجه للسير إلى الآخرة. كان من وصية النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. ولما أقبل المؤمن على الآخرة واشتغل بطاعة ربه سبحانه عز وجل، جعل الله عز وجل الدنيا تأتيه وهي صاغرة ذليلة، فكفاه الله عز وجل هم هذه الدنيا وجاءته صاغرة. وهذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام وحال صحابته الكرام، اشتغلوا بالآخرة وبما يقربهم إلى الله عز وجل، وأعرضوا عن هذه الدنيا فصاروا سادة الدنيا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، بعدما رأينا النعم العظيمة التي أكرم الله عز وجل بها المؤمن الذي كان همه الآخرة، نذكر الآن العقوبات الحاصلة لمن كان همه الدنيا واشتغل بها عن أخراه، وعلق بها قلبه وصرف لها كل جهده ووقته حتى ألهته عن ذكر ربه سبحانه عز وجل. العقوبة الأولى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فرق الله عليه أمره، أي شتت الله عز وجل عليه أمره وشمله، ولم يحصل على السعادة ولا على الطمأنينة ولا على الاستقرار، بل تراه مرتبكا لا يكاد يقر له قرار، كثير القلق، أهله وأبناؤه بعيدون عنه، والناس ينفرون منه ولا يحبونه، لأن نعمة لم الشمل والأمر لا يستطيع أحد أن يحصلها إلا بتوفيق الله عز وجل له، وذلك بأن تكون الآخرة أكبر همه. يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. العقوبة الثانية عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام: جعل فقره بين عينيه. ففقره لازم وإن كان أكثر الناس مالا، لأن قلبه معلق بهذه الدنيا، فلا قناعة في قلبه، ولا رضا بما أعطاه الله عز وجل، ولا شكر لله عز وجل على نعمه، دائم الشكاية، يرى نفسه فقيرا وأن غيره أغنى منه، لأنه ينظر بمنظار دنيوي، والدنيا كالماء المالح إن شربت منها ما ازددت إلا عطشا. فكلما جمع يحس نفسه ما زال فقيرا، لأن الله عز وجل عاقبه بأن جعل فقره بين عينيه، فتراه يمنع زكاة ماله ولا يتصدق على الفقراء ولا على المساكين، وربما يشح حتى على نفسه وأبنائه، بل يود لو أن غيره أعطاه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، لأن الله عز وجل كتب مقادير الخلق وأرزاقهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. ولما مر على النطفة في الرحم 4 أشهر جاء الملك فنفخ فيها الروح وكتب رزقها وأجلها، وشقي صاحبها أم سعيدة. فلا يأخذ العبد من هذه الدنيا إلا ما كتب الله عز وجل له، ولو فعل من الأسباب ما فعل. يقول الحسن رحمه الله: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. ولهذا ينبغي للعبد أن يعلم أن ما رزقه الله عز وجل من هذه الدنيا لم يكن بقوته ولا بذكائه، وإنما هو محض تفضل من الله عز وجل على العبد. فكم من ذكي عاقل عاش فقيرا، وكم من غبي جاهل عاش غنيا. ورحم الله الشيخ حماد الأنصاري حين قال: وعالم يسكن دارا بالكرى، وجاهل يملك دورا وقرى. لما قرأت قوله سبحانه: نحن قسمنا بينهم زال المرى. فالله عز وجل يعطي ويمنع لحكمة، فعلى العبد العاقل أن يجعل الآخرة أكبر همه، ولا تكون حياته لأجل هذه الدنيا بل لأجل الآخرة. يجعل هذه الدنيا دارا للعمل الصالح وتحقيق العبودية لله رب العالمين، ولا يأبه بهذه الدنيا أأقبلت أم أدبرت. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما أبالي بالدنيا أقبلت أم أدبرت. وقال عثمان رضي الله عنه: هم الدنيا ظلمة في القلب، وهم الآخرة نور في القلب. ولهذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فنسأله سبحانه عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يوفقنا لطاعته واتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ونسأله سبحانه عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.